وطني أحلى الأوطان، وطني وطن الإيمان، وطني أحلى الأوطان، وطني وطن الإيمان. حبك دين أعلى دين، أهلك هم أهل القرآن. قد حطمت حصون الشرك فلا أصنام ولا أوثان. وطني يا وطن الإيمان، وطني يا أحلى الأوطان. وطن الخصب وطن الخير، وطن الزرع وماء يجري، وطن الخصب وطن الخير، وطن الزرع وماء يجري. وطن الرشد ونور يهدي لمنارة خير وأمان. وطن سخاء وطن رخاء تحت البحر وفي الآبار. وطني يا أحلى الأوطان، وطني يا أحلى الأوطان. أنت أحب بلاد الله، قال رسولي ينظر مكة، أنت أحب بلاد الله. أهوى العيش جوار البيت، زمزم ماء ما أحلاه. علق القلب بحبك بلدي، حب الوطن من الإيمان. وطني يا أحلى الأوطان، وطني يا أحلى الأوطان. جبال النور بمكة فيها قد نزل الفرقان، فيك جبال النور بمكة فيها قد نزل الفرقان. فيك مدينة قبر حبيبي، فيك الإسراء للعدنان. فيك مواقع نصر الحق، في بدر هزم الشيطان. وطني يا أحلى الأوطان، وطني يا أحلى الأوطان. والثروات بجوفك فضل، طي صحارى في الآبار، والثروات بجوفك فضل، طي صحارى في الآبار. فيك حضارة هذه الدنيا، من أهرام من آثار، والتاريخ بحضنك يحيا، رمز فخار نبع حنان. وطني يا أحلى الأوطان، وطني يا أحلى الأوطان. وطني قد خلدت بآيٍ جاءت في نور القرآن، وطني قد خلدت بآيٍ جاءت في نور القرآن. سبأ مكة أم قراها، يثرب مصر بلاد أمان. يا وطن الأحرار أحبك، دار العلم مع الإيمان. وطني يا أحلى الأوطان، وطني يا أحلى الأوطان. مثل النور مضيئا يخرج من طور السيناء، زيتك مثل النور مضيئا يخرج من طور السيناء. حيث تكلم موسى وحيا يطلب قبسا من نيران، وجد الرب ينادي فاخلع عليك ذا وحي الرحمن. وطني يا أحلى الأوطان، وطني يا أحلى الأوطان. وذكر السد بمئر بدرسا كي يعتبر بنو الإنسان. ذكر السد بمئر بدرسا كي يعتبر بنو الإنسان. كانت جنات ألفافا تمرا ظلا دار أمان، فأتى سيل عارم أفنى لا أثمار ولا أغصان. وطني يا وطن الإيمان، وطني يا أحلى الأوطان. بمصر ملكا قسم بعدل في الميزان. يوسف عاش بمصر ملكا قسم بعدل في الميزان. علم خلق الطهر نديا لا تثريب على العدوان. جمع الأهل بمصر جميعا مرحى في أحنى الأحضان. وطني يا أحلى الأوطان، وطني يا أحلى الأوطان. بالرسل من نوح حتى العدنان. فهنأ يا وطني بالرسل من نوح حتى العدنان. إبراهيم خليل المولى، موسى عيسى وسليمان. كل الرسل بأرضك نبتوا وأتانا وحي الرحمن. وطني يا وطن الإيمان، وطني يا أحلى الأوطان. وطني يا وطن الإيمان. حبك دين أعلى دين، أهلك هم أهل القرآن. قد حطمت حصون الشرك فلا أصنام ولا أوثان. وطني يا وطن الإيمان، وطني يا أحلى الأوطان.